شعار النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حلي شكير يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا اي خائفتين، بل يملأ الله عز وجل خيرا. هل التورط سنة للمأمون؟ تورط؟ نعم. سنة للجميع. تورط الجلوس الأخير سنة لكل من الإمام والمأموم والمنفرد. صلى الله عليه وسلم يقول السائل: الآية التي في سورة النور التي تتكلم عن حال الزوجة قال ابن كثير لم يذكر الخال والعم لأنهم نعيتوا في الآية، نرجو توضيح ذلك. الخال والعم من المحارم، فلا حرج على كشف المرأة وجهها، ولا حرج عليها من السفر مع عمها وخالها سواء من النسب أو من الرضاع، هذا هو مقتضى النصوص الكتاب والسنة. ومن كره دخول العهد والخال قالوا لأنه ربما يدعتها لابنه، العهد لابنه والخال لابنه، وهذا التعليل مرجوح لأن العهد من المحارم والخال من المحارم، بل الخال والد والعم كذلك، فلا حرج من الخلوة والسفر. سائل من الإمارات يقول: ما حكم لعن من مات على الكفر، أي لعن معين؟ لا حاجة إلى لعن معين، وإنما لعن الكفار عموما بمقتضى النصوص، على لعنة الله على الكافرين على الظالمين. وأما الكافر المعين إذا لعنه الإنسان لا يفيد لعنه شيئا، وربما يفضي إلى مشكلات بين الأحياء وسوء تفاهم، فلا حاجة إليه. سائل من ليبيا يقول: أخت سلفية دعت أختها لوليمة بعضها، وأم هذه الأخت بعدة متوفى عنها زوجها، وذهبت هذه الأخت بدون إذن أمها محتجة بقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما قولكم؟ والأخت سلفية دعت أختها لوليمة بعضها، وأم هذه الأخت بعدة متوفى عنها زوجها، وذهبت هذه الأخت بدون إذن أمها محتجة بقول: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. يظهر ماذا تريد أمها؟ هل لها حاجة وطاعة أمها أقدم من الإجابة؟ لأنها ضرب، وإن كان لا حاجة لها إليها فإجابة الوليمة إذا كانت بريئة من المنكرات كذلك واجبة. سائل من ليبيا أيضا يقول: رجل توفي وعنده ستة أولاد، وتوفي الابن السادس قبل توزيع الميراث، فهل يخرج نصيبه أم لا؟ وإذا كان يخرج فكيف يتم توزيعه بينهم أو أنهم يتصدق به؟ إذا مات الأب أولا مات بعد أبيه، فالابن الذي مات بعد أبيه أحد الورثة، وميراثه لورثته، ميراثه لورثته، فلا يجوز التصرفات التي تخالف الكتاب والسنة. يعني يأخذ إرثه من أبيه الذي مات قبله، يأخذ نصيبه من الإرث، ثم ما أخذه وما ملكه هو ميراث لورثته، إن كان عنده أبوان أو عنده أولاد أو عنده، فتقسم تركته على الكتاب والسنة. سائل من فرنسا يقول: سائلة تسأل: هل يجوز لزوجها أن يدفع لها الزكاة؟ يجب عليها، لكن يجوز أن يدفعها لذويها كأبويها أو إخوانها إذا كانوا فقراء، يجوز ذلك. سائل من اللفظة يقول: هل يجوز شراء السلعة 600 ريال بالتقصير وشراء نفس السلعة ب 500 قطعة واحدة؟ يجوز أن يشتري السلعة إلى أجل بثمن ويشتري مثلها نقدا بأقل مما اشترى تقسيطا، يصح بشرط أن يكون كل سلعة على حدة، كل صفقة على حدة. يقول السائل: ما حكم تعزية الكافر إذا كانت لمصلحة الأمة؟ تعزية الكافر، الكافر مصيبة ليست على المؤمنين حتى يعزى الكافر، فلا حاجة إلى تعزية. ما حكم قولك للميت بعد مماته: والله ما يستاهل إنه رجل صالح؟ ما معنى ما يستحق؟ يعني ما يستحق الموت؟ كل نفس ذلك الموت، وهذا الرسل للأنبياء، فكونه ما يستاهل أي ما يستحق هذا اعتراض على الله عز وجل، يقول أن يبان. أما أهل العلم فلا يقول لها أبدا، يقولون كل نفس ذائقة الموت. أهل العلم والعقل يقولون كل نفس ذائقة الموت، وأن ما قدر على العبد فهو من الله عز وجل، لا يعتمد أحد على أقداره، إن كل شيء خلقناه بقدر، والموت والحياة بقدر. الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل تنصحنا يا شيخ بالذهاب لطلب العلم في دمام اليمن؟ إذا أمكنكم فافعلوا. ما حكم رفع اليدين للدعاء مباشرة بعد الإقامة؟ رفع اليدين غير مشروع في هذا الوقت، لأن وقت الإقامة استعداد للصلاة، لكن رفع اليدين في غير هذا الوقت الأصل فيه المشروعية. السؤال الأخير يقول: ما حكم من يقول بتغوير وتدريب الكلاب ويأخذ أجرا مقابل ذلك؟ يخشى عليها تخاف من نجاستها، فإذا كانت كلاب الخدمة يحتاج إليها الناس فهي مثل كلب الصيد وكلب الماشي، يعطى المأكل والمشرب ويخصص له مكان حتى لا يكون مع أهل البيت على فرشهم كما يفعله أهل الغرب، و يلعب مع الكلب ويلامسه، كل أجزاء الكلب نجسة سواء كان كلب لخدمة أو لغير خدمة، ولابد من البعد عن الكلب. فإذا قدم لها الطعام وقدم لها الشراب وأخذ أجرة لا حرج عليه، لكن لا يجوز له ملامستها ولا يجوز له قص شعورها ولا شيء من هذا كما يفعل أهل الغرب. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المساجد الفقهية في كتاب الجنائز: فصل. أحكام التفريق وزيارة القبور والتعزية. ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. دفن الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويدفن في القبر ويعمق له بحيث لا تصل عليه الهوام، ولا تؤذي رائحته الناس. ولا بأس بالطرح، ولا بأس بالطرح، ولا بأس بالطرح. الطرح يراد به الشق اللحم، فاللحد سنة ألحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لحد له لحدا، وكان يشقون في وسط القبر ويلحدون في جانبه من جهة القبلة، فاللحد أفضل من الشق في وسط القبر، لهذا لحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونصبوا عليه اللبن. واللحد أولى، اللحد أولى من الشق في وسط القبر. الضرح يراد به الشق في وسط القبر، واللحد في جانب القبر من جهة القبلة. ويدخل الميت من مؤخر القبر. نعم، يدخل الميت من جهة، يقدم رأسه، يقدم رأسه ومؤخر القبر يعتبر محل الرجلين، موضع الرجلين يعتبر مؤخر القبر، وهو يدخل من مؤخر القبر ويقدم رأسه في القبر. ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، مستقبلا القبلة، على جنبه الأيمن في لحده مستقبلا القبلة. ويستحب حذف التراب من كل حاضر ثلاث حذيات. هذه من السنة، من سنة السلف، المشاركة في الدفن من أجل كسب الأجر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث ثلاثا على القبر، ولا يرفع القبر زيادة على شبر. نعم، شدا لذرائع الشرك، لا يرفع القبر أكثر من شبر، فيرفع قدر شبر ليعرف أنه قبر، ولا يزاد على ذلك فيكون سببا في افتتان الناس به والغلو فيه، بل يسوى ويرفع مقدار شبر على الأرض. والزيارة للموتى مشروعة، الحجارة من أجل مسك التراب لئلا تذهب به الرياح تنسفه، فيوضع حجارة من أجل مسك التراب فقط، ولا تغرس الأشجار في وسط القبور، فإن هذا من البدع المحدثة، غرس الأشجار في وسط القبور غير مشروع. والزيارة للموتى مشروعة، لا شك الزيارة للموتى مشروعة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الزائر ماذا يقول، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا زار الزائر المقبرة سلم فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ويستحب أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون، أو ونحن على الأثر. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم ينصرف، فهي دعاء للموتى وتذكير للحي بمصيره. ويقف الزائر مستقبلا للقبلة إن أمكن، استقبل القبلة، لأن القبلة سيد المجالس، وإن لم يمكنه فمن أي جهة وقف سلم بالسلام المشروع ثم انصرف، ولا يقرأ شيئا من القرآن عند القبر. ويحرم اتخاذ القبور مساجد، نعم، لا يصلى في القبور ولا إليها كالمساجد، لا يجوز الصلاة في القبور ولا إلى القبور مباشرة لورود النهي عن ذلك، ولا يستثنى من ذلك إلا الصلاة على القبر إذا قدم إنسان أو تأخر فلم يدرك الصلاة على الجنازة قبل أن تدفن، صلى على القبر ولو كان القبر في وسط المقبرة لا حرج، أما الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة أو الصلاة الفريضة في المقبرة أو إليها ولو إلى قبر واحد فإنه لا يجوز. وزخرفتها، ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها، زخرفة المساجد يعني، ويحرم زخرفة المساجد، لعله يريد المساجد، وقد ورد النهي عن زخرفتها لأن الغرض من المساجد أنها تكن الناس من الغبار وتكنهم من البرد والأمطار، فلا تحتاج إلى تحمير وتصفير وألوان، لا تحتاج المساجد إلى ذلك. وتسريجها لعله يريد القبور، إسراج على القبور لا يجوز من أفعال الجاهلية، وكذلك يعني تلوين، تزيين القبور بالجس والنورة لا يجوز، وإنما يكون القبر طبيعي يرجع إليه التراب ويرتفع بدر شبر فقط، ولا يضاف إليه شيء أبدا، لا من الجس ولا من النورة ولا من الأشياء التي فيها زخارف ألوان، لا يجوز. فهو يريد القبور للمساجد. والقعود عليها منهي عنه، لا يجوز أن يمتهن قبر الميت المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور، وقال كسر عظم الميت ككسره حي، فلا يجوز، وإنما تحترم المقابر، مقابر المسلمين. وسب الأموات حرام لا يجوز، ورد في الأثر لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فلا يجوز لأحد أن يذكر الميت بسوء إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كذكر أهل البدع ببدعه والتحذير منها، كان لهم كتب أو كان لهم آثار أو نشاط خلفوه فإنه يذكر بما فيه تحذيرا للناس من الوقوع فيما خلف من الشر. والتعزية مشروعة؟ نعم، تعزية الحي في ميته مشروعة، وذلك كأن يجد المسلم أخاه المصاب في مكان ما فيعزيه، يدعو له، هي دعاء، كأن يقول له أحسن الله عزاك وجبر مصابك وغفر لميتك، سواء وجده في المسجد أو في الشارع أو في السوق أو في البيت، فلا يتخذ ولا يعد مكان لاستقبال المعزين، ولا يجوز الانقطاع عن الأعمال من أجل التعزية، مما أجل انتظار الناس للتعزية، وإنما يعزى المسلم المصاب في أي مكان وجد، فلا ينقطع عن عمله، لا الموظف عن وظيفته، ولا التاجر عن تجارته، ولا الزارع عن زراعته، وأينما وجد يعزى، وليس لها وقت محدود، ليس للتعزية وقت محدود، سواء عزاه لثلاث أو لأكثر من ثلاث. نعم. وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت، هذا من السنة، صنع الطعام لأهل الميت، لأنه أتاهم ما يشغلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، فهو سنة. والأكس لا يجوز، إعداد الولائم من أهل الميت وتضييف الضيوف لا يجوز هذا، وإنما هم الذين يصنع لهم الطعام ويحسن إليهم بالطعام ونحوه. وقد ينزل بهم معزي كضيف فيعطوه مما في أيديهم ولا يتكلف له بالذبائح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إن كان المالك مكلفا. تجب في الأموال التي ستأتي إن كان المالك مكلفا. نعم، الزكاة ركن من أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، مفروضة، وهي في الأموال، والأموال النقدين أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من أوراق العملة في هذا الزمن، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والجواميس وعروض التجارة التي يتاجر فيها الناس على اختلاف أنواعها بشروطها، شروط ترجع إلى صاحب المال وشروط ترجع إلى المال نفسه، فمن شرط المال أن يحول عليه الحول وأن يبلغ النصاب، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والذي اشترط في من وجبت عليه الزكاة أن يكون عاقلا وحرا وأما القاصر غير المكلف فوليه هو الذي يؤدي زكاة ماله كالقائم على الأيتام والناظر عليهم يؤدي زكاة المال وهو مسؤول عن ذلك لأن الزكاة متعلقة بالمال وكذلك أيضا مال المجنون أو المعتوه يؤدي عنه وليه. باب زكاة الحيوان. إنما تجب منه تدفع وهي الإبل والبقر والغنم. ما هي الماشية بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة بأنصبتها المتعددة؟ الإبل والبقر والغنم والجواميس تلحق بالبقر. فصل. زكاة الإبل إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة. نعم، لا تجب زكاة من جنسها حتى تبلغ 25. الخمس من الإبل فيها شاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إلى 9 ليس فيها إلا شاة، فإذا بلغت 10 ففيها شاة إلى 14، وإذا بلغت 15 ففيها 3، إلى 24 ففيها 3، فإذا وصلت إلى 20 فيها 4 أشياء، وإلى 24 ففيها 4 أشياء، وإذا وصلت إلى 25 ففيها بنت مخاض عنعيد من الإبل. نعم. ثم في كل 5 شاة. ثم في كل 5 شاة. نعم، في كل 5 شاة حتى تبلغ 24، وفيها 4 أشياء حتى تبلغ 25، ففيها بنت مخاض من الإبل. فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. وفي 36 ابنة لبون. وفي 46 حقة. وفي 61 جلعة. الحقة هي التي استحبت أن يطرقها الفحل كبيرة، والجذع التي بدأت تجلع في أسنانها. وفي 76 بنتا لبون. وفي 91 حقتان إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. فصل. زكاة البقر. ويجب في 30 من البقر تبيعا أو تبيعا ما تم له سنة. تبيع أو تبيع ما تم له سنة في 30، بشرط أن تكون سائمة كلها. بهيمة الأنعام أن تكون ترعى، لا تعلم، ترعى في الفلاه، أما التي تعلم وفي البيت لا زكاة فيها. وفي كل 40 مسنة ما تم لها سنتان. إذا بلغت البقر 40 رأسا ففيها مسنة ما تم لها سنتان. ثم كذلك. ثم كذلك. ما هو بعد كذلك؟ فصل. ثم كذلك يعني في 30 تبيع أو تبيع ذكر أو أنثى، وفي كل 40 مسنة كذكر كان أو أنثى. فصل. زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121 وفيها شاتان. نعم، يعني إذا 120 ما فيها إلا شاة واحدة. من 40 إلى 120 ليس فيها إلا شاة واحدة من أوسط الغنم، لا من الدنيا ولا من العالي الغالي. فإذا زادت واحدة 121 ففيها شاتان. إلى 201 وفيها 3 شاة. 200 وواحدة ففيها 3 شاة، يعني فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3. إلى 300 واحدة وفيها أربع. إلى 300 وواحدة، يعني إلى 300 وفيها إلا شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها 3، ففيها 4 أشياء. إلى 300 فيها 3، فإذا زادت واحدة إلى 4. ثم في كل 100 شاة. ثم إذا استقر النصاب على هذا ففي كل 100 شاة. فصل. ولا يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني ليكون في صالح صاحب المال، وإنما ما كان مجتمعا أغلب الحول لا يفرق بينه، كأن يكون بهذا نصيب من الإبل أو البقر أو الغنم، وآخر له نصيب باجتماع الاثنين في المال تكون فيه زكاة. فإذا انفرد كل واحد بماله سقطت الزكاة، فلا يجوز التفريق بين المجتمع الذي يرعى أغلب الحول المجتمع سواء يرعى ويرد المورد واحد، ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق حتى تخف عليهم الصدقة. وهذا من أنواع الحيل التي يفعلها أهل بهيمة الأنعام إلا من رحم الله. ولا شيء فيما دون الفريضة. ولا شيء فيما دون الفريضة، يعني ما ليس هناك شيء واجب إلا ما فرض من الأنصبة في الأنصبة المعلومة. ولا في الأوقاص. ولا في الأوقاص ليس فيها شيء، يعني ما بين الأعلى وبين الأدنى والأعلى. وما كان من خليطين فيتراجعان مستويين. نعم، كل إنسان تؤخذ الزكاة بقدر ما له من بهيمة الأنعام. إذا واحد مثلا يملك 60 وآخر يملك 40، ففي 60 أكثر من 40، فيتراجعان بينهما بالسوية، يعني لا يدفع صاحب 40 مثل صاحب 60، وإنما يؤخذ بقدر ما يملك من المال. ولا تؤخذ هرمة. نعم، هرمة الضعيفة لا تكون من حظ الفقير، وإنما يعطى من الزكاة من الوسط، لا من الخيار ولا من الدنيء كالهرمة ونحوها، وسط. ولا ذات عرض، لأنها تنقص قيمتها العورة، فلا تخرج في الزكاة معيبة، بل يخرج من الزكاة السليم من وسط المال. ولا عين، ولا تؤخذ خيمة ولا ذات عور ولا عين. ولا عين، لا ولا صغيرة. ولا صغيرة، ولا صغيرة لأنها دنيا فلا تجزي. ولا أقول، يعني التي تعدى وتغذى لأصحاب صاحبها لا يأخذها الجابي فيضر به، بل يأخذ من الوسط، لا من المعيبة ولا من الأقول التي تعد الذبح لأهل البيت تشمت لا تؤخذ. ولا ربا يعني التي تربى في البيت لا تؤخذ للزكاة فتضر بصاحب المال. ولا ماخذ ايوه ماخذ يعني حلو لا ياخذها الجابي. ولا فحل الغنم لا يؤخذ الزكاة للحاجة عليه. اشترط في أن تكون سائمة. نعم ينظر فيها اللي من عروض التجارة اللي تربى يعني يبيع ويشتري أم أنها في البيت إما للذبح وإما للحليب. أما لو كان عروض تجارة تحسب من عروض التجارة تحاسب من عروض التجارة فيها زكاة. استخارت وما مال قلبها الى الزواج بهذا الشاب مع ان الحديث اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وفي رواية امانته. فاذا تقدم للمرأة الرجل المؤمن سواء صغير او كبير فلا ترد خطبته لأنها لا تدري ما في المستقبل. سائل من فرنسا يقول هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ غير هذا السؤال. كلاهما كل واحد منه من الكفر والشرك أكبر وأصغر، والأكبر سواء كان شركا أو كفرا يخلد صاحبه في النار، والأصغر تحت المشيئة من الكفر العملي والشرك الأصغر تحت المشيئة الإلهية. من الفضل هل يجوز لنا أن نسمي قدام عبد النبي لأنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم أي عبد؟ لا يجوز تعبيد إلا لله، هذا لا يجوز حرام. فليسمي عبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما، فلا يجوز أبدا، باطل هذا. ما معنى حديث ان لله 99 اسما ما اتت الا واحده من اقصاها دخل الجنه؟ وما معنى اقصاء هذه الاسماء؟ معنى ذلك ان لله تبارك وتعالى من الاسماء الوارده في الكتاب والسنه 99 اسما، 100 الا واحده. هذه الأسماء المحدودة من أحصاها دخل الجنة، فهذا فضل من الله. ومعنى إحصاءها عدها وحفظها وفهم معناها وسؤال الله عز وجل بها والعمل بمقتضاها، التحلي بما دلت عليه مما يشرع التحلي به. ولا يفهم من هذا أنه ليس لله إلا هذه الأسماء المنصوص عليها في الحديث، بل لله أسماء أخرى أكثر من ذلك ما أطلع الله عليها أحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث، فقوله استأثرت به في علم الغيب عندك أي لم تطلع عليه أحدا، يدل على أن لله أسماء ما أطلع عليها أحدا من الخلق. يجب على المسلمين أن يؤمنوا بها ولا يكلفوا أنفسهم إلا ما جاء ذكرها: إن لله 99 اسما واردة في القرآن والسنة، وقد ألف فيها العلماء المؤلفات فوردت في السنن ووردت في كتب مستقلة شروح لهذه الأسماء عدد وشرح، أي لمعانيها. يعني إذا قلت اللطيف أو الخبير أو الرحيم أو نحو ذلك، ما معنى هذه الأسماء؟ ما حكم شراء الأسهم من الشركات العقارية وغيرها؟ هل النصيحة والدعوة شيء واحد؟ النصيحة من الدعوة، النصيحة جزء من الدعوة إلى الله، فمن نصح إنسانا بأمر أو نهاه عن شيء محظور فقد دعاه إلى الله. نعم. سائل من ليبيا يقول: أرجو من فضيلتكم نصيحة الإخوة، نصيحة الإخوة السلفيين في ليبيا تفكهم على تقوى الله. تفكهم على تقوى الله. على كل حال، الطلب وجيه، وعليهم أن يقرأوا القرآن الكريم ويقرأوا تفاسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية ويعملوا بمقتضى ذلك. فمن رجع إلى القرآن وإلى السنة فهما سبب التقوى. نعم. سأل يقول: لقد زار داعية من الديار اسمه عدنان عرعوب إلى هولندا، هل تعرفون هذا الداعية وهل هو من دعاة السلف؟ المعروف عنه من كتاباته وأنه ليس من دعاة السلف، لا يدعو على منهج السلف، وهذا نعرف عنه من أعوام مضت. فإن كان قد رجع إلى منهج السلف في الآونة الأخيرة فالحمد لله. سائل من فرنسا يقول: حلفنا بالله مرتين ولم أؤمن بوعدي، إذا علي إطعام 20 مسكينا، المشكلة هي أنه يصعب علي العثور على هذا العدد من المساكين، فهل يجوز لي توجيه المسجد أو من أتيت بهم؟ إذا لم تجد 10 مساكين فأطعم أقل من ذلك الذين تجدهم، ولكن تعطي المقدار كاملا، يعطي المقدار كاملا ولو أقل من 10، فإن توفر له 10 فهو المطلوب، وإن لم يتوفر يعطي أقل كالخمسة والستة ونحو ذلك. ولو كان المساكين في غير بلده، إذا لم يوجد مساكين في بلده فلتنتقل إلى أقرب بلد كالذكاء، إلى أقرب بلد من بلده، وتكون للمسلمين.